الإنسان الشحيح ماذا يخسر في الدنيا؟ إذن خسائر في العلاقات الاجتماعية. بعد يفتقد القناعة. هني نقدر نقول انتبهوا، كونه يفتقد القناعة ومن ثم يفتقد الراحة. عرفت شلون؟ أنا أعرف إن الإنسان لما يكون عنده قناعة يرتاح، لكن هل ضميره مريحة ولا مو مريحة؟ ما أعرف، صح؟ طيب التوتر النفسي. طيب مكروه من الناس. 5 لا يملك احترام الناس له، صح؟ يعني في احترام وفي حب، الناس بعد ما تحترم البخيل. بعد يفتقد البخيل إلى ثقته بالناس. يا جماعة، يفتقد البخيل والعياذ بالله ماذا؟ ثقته بالله. البخيل ما عنده ثقة بالله عز وجل والعياذ بالله. ليش؟ لأنه مؤمن أنه لو أنفق ما رح يجي لغيره، وهذا غير صحيح. فالإنسان البخيل إيمانياته فيها إنه. بعد هل يحبه الله البخيل؟ أيضا مكروه من الخالق جل وعلا. نعم، احتمال تعرض البخيل للمصائب أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه لا يتقي الله بالإنفاق ولو بشق تمرة. لأن احنا نعرف أن الإنفاق يعني يقي الإنسان الصنائع المعروف، تقي مصارع السوء. نعم، البخل يؤدي إلى الفقر في النهاية. في شيء بقول لكم يا موضوع البخل، الإنسان البخيل هل يستطيع أن يكون عضو في فريق عمل؟ لا يملك البخيل أن يكون عضوا فعالا في فريق عمل. طيب هل ينصب البخيل؟ لا ينصب بخيل. بعد لا يملك البخيل القدرة على النجاح اقتصاديا. لماذا؟ إذا بمعنى آخر أن الإنفاق على الاستهلاك خطوة تسبق الإنتاج. بعد لحظوا، يعيش البخيل في حال ضيق على نفسه مع ما يملك من خير. ما تلاحظون أن البخيل يجمع لغيره أو يجمع لغيره؟ يجمع البخيل لغيره، صح؟ ويحاسب عليه كله، صح؟ لا يتحمل المسؤولية على الغير. 2 النقطة 17 لا يمتلك القدرة على قيادة ذاته. ليش؟ لأن النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها شو يسوون؟ يأمرونه بالبخل. بعد البخيل أناني. 19 لا يملك القدرة على التعاون. شيء ثاني، ترى البخيل يكشف غطاء عيوبه للناس للنيل منها، صح؟ ماذا يقول الشافعي؟ يقول الشافعي وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. إذن ننتبه لما الواحد يكون كريم وعنده كم من العيوب، سبحان الله الكرم يمسح كل واحد. مثلا يتأخر شوية على مواعيده، شوية ساعات يغضب شوية، يعني ساعات يعني أداء عمله نص ونص. لما يكون بهالكرم العجيب سبحان الله كأن السخاء يغطي كل هذه العيوب. البخيل محروم. إذن البخيل انتبه، البخيل بالمال مقدمة للبخل في الفضائل الأخلاقية، صح؟ بعد البخيل حلو عرضة للأمراض النفسية والمادية. بعد البخيل يعيش في رعب نقص الأموال، صح؟ البخيل باله مشغول بالجمع. بعد عقدة الخوف من الفقر يلازمهم. طيب لما واحد يكون عنده مثلا 100 مليون وبخيل، وين عقدة الفقر؟ في شيء نقطة مهمة جدا، أن في أحد الناس هذا سأل أمامي، واحد بخيل، الكلام هذا من حدة 30 سنة يمكن 25 سنة، واحد سأل اثنين أمامي قال له أنت تحب المال لذات المال ولا عشان تصرف تجمع عشان تصرف؟ قال لا، أنا سمعتها بذوني، قال أنا أحب المال لذات المال، لشكل المال، وهذه مصيبة. معنى آخر، البخيل قد حول الوسيلة اللي هي المال لتصبح هدف، فانتهى مساره. ما هو حد البخل؟ حد البخل أني لا أؤدي واجب الشرع ولا واجب المروءة. بعد، علاقات الأسرة أو العلاقات الأسرية سيئة عنده. بعدين، لا يحترمه أفراد أسرته ومكروه منهم. يعني تصوروا لما البخيل يتوفى وزوجته تارثة وأولاده، يعني تحس الحمد لله خلصنا منه، أخذنا أمواله وريحنا وتمتعنا فيه وهو مع السلامة. عرفت شلون؟ يعني زوجته تقول له الحمد لله مات، يعيش فقير ويموت فقير، لأن لما يموت رح يأخذ معه كفنة بس. يعني نقول البخيل يعيش فقيرا ويموت فقيرا. بعد، البخيل ضعيف الإيمان. نعم، البخيل طماع إلى أعلى درجات الطمع. البخيل يسيطر عليه الشح بحيث استشرى المرض لينتقل من قلبه إلى قرار عقله، وتكون قراراته كلها بخلا. انتقل المرض من القلب للعقل للسلوك. إذن انتقال المرض القلبي من إلى ماذا؟ إلى العقلي بالقرار، ثم ماذا؟ إلى السلوك بالبخل. إذن لما القلب يستشر فيه البخل والعياذ بالله، يصدر قرار، هذا المرض ينتقل إلى العقل ويصدر القرار العقل قرارا بالبخل، ثم تنفذ الجوارح ذلك بالمنع. بعد، البخل سبب لحسد الآخرين له، فهو مريض أدى إلى انتشار مرض آخر. عرفتوا؟ عادة إحنا نعرف إن المريض لما يكون مثلا في فيروس إنفلونزا الطيور يعدي، ها، لما يكون في مرض معين أو فيروس معين ينتشر، فالناس مثلا الأيدز والعياذ بالله ينتشر نفس المرض. إنما البخل، البخل يولد أمراض أخرى من خطورته في المجتمع. عرفت شلون؟ يعني لما يكون الواحد بخيل وجنبه واحد فقير، يحقد عليه، يكرهه، يحقد عليه، يحسد عليه، فكأن البخيل أدى إلى انتشار أمراض أخرى. بعد، البخيل هو قدوة سيئة لأولاده، فقد ينتقل البخل من الأب إلى الأولاد. هذه نقطة خطيرة، أن كنا بخيل واحد صرنا بسبعة. النقطة 36، أن قد يحفز هذا البخل اعتداء الأولاد على ممتلكات الأب. بعد، مرض البخل يؤدي إلى التقصير في القيام بالواجب. من ماذا؟ من زكاة، حج، إنفاق، إنفاق على الأهل، على الوالدين، على الأرحام، ماشي؟ بعد، يعني البخيل مستهلك سيء في المجتمع، يؤدي إلى الكنز وعدم الاستثمار، ماشي؟ بعد، البخيل ظالم لنفسه، ظالم لغيره. البخيل يصعب عليه أداء الطاعات كالبر وغيرها. بعد، البخيل مريض قلبيا، قد يثير الشفقة عند القلوب السليمة، على حين البخيل قد ينقل أمراض أخرى للقلوب، يعني نقول الضعيفة. نعم، يفقد البخيل المتعة في الحياة، في الحياة والنعم. الله أكبر. البخيل أنا أعتقد آفة اقتصادية وآفة اجتماعية. بعد، البخيل لئيم لأنه لا يمتلك الأخلاق التي تمكنه من الاتصال الإنساني الجيد. البخيل جسم حي وقلب مريض، لأن الشح هو مرض قلبي، نقدر يعني مو ميت نقدر نصحصحها ونقول لها نقدر تقدر تعالج، لكن لو أقول لها أنت قلبك ميت يعني ما في أمل. البخيل لا يفرق بين الهدف والوسيلة. وشيء ثاني، البخيل قليل الإنتاج بمشاعره وعلاقاته الإنسانية، ولا ينتج حبا مسؤولا لأخيه الإنسان.